القاهرة تقدم هي والصيام. هي والصيام. إعداد وتقديم منى خليل. ومعنا اليوم دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة نيفين. هل يباح لمن تصوم وضع الكحل أو القطرة في العين أثناء الصوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. طبعا الكحل مباح تماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيضع الكحل في كل وقت. إنما موضوع القطرة ما فيهوش خلاف بين العلماء، بالذات قطرة العين، عشان أقولك في بعضهم قال يكون ويجب وبعضهم لا، لأن العين ليست منفذ لدخول الطعام. مدام العين مش باكل منها يبقى ما فيش اختلاف. طيب وافرضي إنه أنا شعرت في جوفي بأثر القطرة اللي في العين ولا في أي حاجة، ألفظها. طب وإن كان الطعم لسه موجود أتمضمض وألفظها. إذن يباح إن أنا أضع الكحل، يباح إن أنا أضع القطرة في العين، يباح كمان إن أنا ممكن أدهن الجلد بالمستحضرات الطبية زي مرهم زي الزيت زي أي حاجة، حتى لو المدهون ده تسرب داخل الجلد، لأنه برضو ده مش منفذ الجلد لدخول الطعام. طيب حقن الوريد أو العضل هل تفطر يا دكتور؟ لا خالص. برضو حقن الوريد حقن العضل زيها حقن الأنسولين، كل ده ما بيفطرش، لكن اللي بيفطر الحقنة الشرجية، وفيها خلاف عند العلماء. هي بس عند الجمهور بتفطر وعند المالكية مكروهة، فأنا هاخد قول المالكية إذا اضطرتني الظروف لاستعمالها أثناء نهار رمضان، والأفضل تأخرها لبعد الإفطار، لكن إذا اضطررت لها أخد قول المالكية بأنها مكروهة وليست تفطر عند الجمهور. وقفات ورحمات. صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. دكتورة نيفين، في بعض السيدات كده الحقيقة يعني بتحب أن هي تتذوق الطعام أثناء الطهي وهي صائمة، هل هذا يفطرها؟ لا، هو لا يفطرها، لكن ده من الأشياء المكروهة عند الأئمة. وبعدين أنا عايز أسألها، ده أنت بروفيشنال في الطبيخ، يعني أنت ليه بتتذوق الطعام أثناء الصوم؟ هي عادة دكتور. طيب إذا كان ولا بد يبقى على طرف اللسان، أما إذا مضغت الطعام فهذا فيه شبهة إفطار تامة، وقد تكون فعلا قد فطر. فبالتالي إحنا يعني إذا كان ولا بد عندي عزومة، عندي حاجة مهمة، أتذوق الطعام على طرف اللسان ثم ألفظ هذا الأثر وأتمضمض وما فيش أي حاجة، لكنه شيء مكروه. بس أنا حابة أقول للناس إنه مكروه، علشان يعني بعض الناس كانت يعني كل ما تقف في المطبخ كل شوية تتذوق تدوق من هنا ومن هنا، هي صايمة. لا، فالكلام ده يعني لا يجوز. طب حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق أثناء الصوم؟ ده مكروه وقد يفسد الصوم إذا وصل منها شيء إلى الجوف وابتلعه الإنسان. عشان كده يجب على الصائم أو الصائمة أن تحترز ولا تبالغ في هذا الأمر، بالذات أثناء الصيام. غدا لقاء جديد. وهي والصيام. هي والصيام. شكر خاص للفنان أشرف عبد الغفور. هي والصيام. إخراج نسرين لطفي.